هل للمرأة أن تركب مع ابن خالها ومعه بعض محارمه؟ لا لا، للمرأة أن تركب مع السائق الأجنبي. نعم. إذا كان معهم ثالث. طيب. يطمئن إليه ويثق به ولا يتهم بشيء فلا بأس، لأن الخلوة تزول بذلك. إذا كان مع زوجته. نعم. أو معه أمه أو معه أخوه وهم لا يتهمون، فإن المسألة لا حرج فيها. إن المقصود عدم الخلوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. فإذا كان مع السائق أمه أو زوجته أو شخص آخر مما لا يتهم فإن الخلوة كفر ولا حرج فيها. في خلال السفر، أما السفر لا، لابد من محرم، لكن هذا هو البلد. نعم، هي تسأل عن السفر سماحة الشيخ. لا، السفر لابد من محرم. لا بد من محرم، لا بد من محرم لها. إيه؟ ولو كان السائق معه أناس من محارمه. ولو لا بد من محرم لها، لا تسافر المحرم. ولو كان معها سائق مع زوجته ومع أمه ومع أخوات ليس محرم لها. بارك الله. أما في البلد، نعم، لا بأس، في البلد غير سفر. هذا تقضي الحاجة إلى طلب المستشفى، إلى حاجة السوق، لا بأس أن تكون سائقا معه شخص ثالث أو رابع. لا يتهم. الله المستعان، الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.